الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأنتم تعلمون في مناسبات كثيرة أنني بينت أن الإيمان بالأسباب وبآثارها وفعلها هو داخل تحت دائرة القضاء والقدر. فإذا الأسباب داخلة في باب القضاء والقدر، فمن آمن بالقضاء وأنكر الأسباب فقد آمن ببعض الباب وكفر ببعض، ومن آمن بالأسباب وكفر بالقضاء فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. فلا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان إلا باستجماع الأمرين جميعا، فيؤمن بأن ما كان وما يكون وما سيكون إلى أن تقوم الساعة، بل وحتى ما يكون بعد قيامها حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل شيء لا يكون إلا بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا لا يحمله على تعطيل الأسباب، بل يحمله على التنافس في فعل الأسباب المتاحة المشروعة. المسألة الخامسة، هنا جمل من القواعد تعيننا على فهم هذه المسألة القدرية الخطيرة، والتي زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. القاعدة الأولى أن الاتكال على القضاء وتعطيل الأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب وترك الإيمان بالقضاء قدح في الدين، والإيمان بالقضاء مع فعل الأسباب هو حقيقة الإسلام. فلا يجوز لنا أن يحملنا إيماننا بالقضاء على تعطيل الأسباب كما فعله الجبرية، فلا نعتمد على القضاء فقط ونترك الأسباب. ولا يجوز أن يحملنا إيماننا بآثار الأسباب على تعطيل الإيمان بالقضاء والقدر من العلم والمشيئة والكتابة والخلق، بل يجب علينا أن نستجمع بين الأمرين جميعا. القاعدة الثانية احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذه اللفظة في الحديث النبوي جمعت بين الإيمان بالأسباب والقضاء والقدر، فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم على أن تحرص على ما ينفعك، وهذا يتضمن العمل بالشرع يعني القيام بالأسباب. ثم قال بعدها واستعن بالله وهو الإيمان بالقضاء والقدر، فهنا يكون قد أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤمن بالقضاء والقدر في قوله واستعن بالله، وأن تؤيد هذا الإيمان بفعل الأسباب المتاحة المشروعة في قوله احرص على ما ينفعك. فلا تتم مصالح العبد في دينه ودنياه وفي أولاه وأخراه إلا إذا حرص على ما ينفعه، أي عمل بالشرع واستعان بالله ولم يعجز بتعطيل الأسباب. القاعدة الثالثة، الإيمان بالقدر السابق لا يتنافى مع العمل اللاحق. الإيمان بالقدر السابق لا يتنافى مع العمل اللاحق، أي العمل بالشرع. فمن حمله إيمانه بقضاء الله وقدره على تعطيل الشرع فإن إيمانه مدخول، وإيمانه ليس على مراد الله عز وجل في هذه المسألة. ومن حمله إيمانه بقضاء الله وقدره على الحرص على فعل الأسباب فذلك هو الإيمان بالقضاء المحبوب لله عز وجل. القاعدة الخامسة باختصار، القاعدة الخامسة، العبد مأمور بالنظر فيما أمر به وليس مأمورا بالنظر فيما قدر له. العبد مأمور بالنظر إلى ما أمر به في الشرع وليس مأمورا بمطالعة ما كتب له في القدر. وذلك لأن القدر سر الله عز وجل كما سيأتينا في كلام الإمام الطحاوي. فأنت متى ما طالعت قضاء الله عز وجل وقدره فسيحملك هذا على تعطيل الأسباب وعلى العمل بالشرع، فلا حق لك أن تنظر ما كتب لك فتقول إن كنت مكتوبا من أهل الجنة فلن يضرني معصية، وإن كنت مكتوبا من أهل النار فلن ينفعني طاعة. فهنا أنت نظرت إلى ما كتب لك وطالعت القضاء مطالعة تقتضي منك أن تترك الشرع، وهذا خطأ. فنحن مخلوقون لا لنطالع ما كتب لنا، فإن ما كتب لنا أمره إلى الله عز وجل ولا نعلمه نحن، وإنما نحن مأمورون بتنفيذ مقتضى الشرع، فنمتثل ما أمرنا به شرعا وننتهي عما نهينا عنه شرعا. فإذا لا ينبغي لك أن تكثر المطالعة في القضاء والقدر، لأن هذه المطالعة سوف تحملك على ترك ما أمرت به أو نهيت عنه. فعلى العبد أن يحرص في يومه وليلته وفي سؤال العلماء على أن يستشف منهم ما أمر به فقط حتى يمتثله، وما نهي عنه حتى يتركه. ولا ينبغي أن يكثر السؤال كيف كذا ولماذا كذا، وإن كنت من أهل الجنة فكيف ينفعني كذا، وإن كنت من أهل النار فلماذا نفعل الطاعات، وما ذنبي أنا إذا كنت مكتوبا من أهل النار وقدر الله علي الذنوب والمعاصي. فإذا متى ما أكثرت المطالعة في القضاء والقدر حملتك هذه المطالعة على تعطيل الشرع، ولا جرم في ذلك. فإذا أنت أيها العبد لست مأمورا بمطالعة ما كتب لك، فإن ما كتب لك أمره إلى الله عز وجل أولا وآخرا، تفوض فيه أمرك إلى الله، وإنما أنت مأمور بمطالعة ما شرع لك، فإن كان أمرا حتى تأتمر به، وإن كان نهيا حتى تنزجر عنه. فإذا العبد مأمور بمطالعة ما أمر به وما نهي عنه فقط، بما أمرنا الله عز وجل وبما نهانا. هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن نكثر منها، ولن نحاسب يوم القيامة على ما قضاه الله عز وجل وقدره علينا، وإنما سنحاسب على ما أمرنا به، هل امتثلناه، وما نهينا عنه هل اجتنبناه أو لا. وأما ما كتبه الله عز وجل عليك في قضائه وقدره فلا تحاسب ما لم يكن منك ثمة عمل، وهذا من رحمة الله عز وجل. ومن القواعد أيضا: الأسباب قدر من قدر الله فلا يجوز تعطيلها. الأسباب قدر من قدر الله، وهذا باتفاق المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن هذه الأقدار، على أن هذه الأسباب التي أمرنا بفعلها هي من قدر الله عز وجل. فالجوع من قدر الله، والأكل من قدر الله، والظمأ من قدر الله، والشرب من قدر الله، والزواج من قدر الله، وإنجاب الولد من قدر الله، وكذلك الصلاة من قدر الله، ودخول الجنة من قدر الله، وفعل الزنا والشرك من قدر الله، ودخول النار من قدر الله. فإذا الأسباب من قدر الله، فلا يجوز أن يحملك إيمانك بأصل القضاء على أن تكفر ببعضه، وهو فعل الأسباب المتاحة المشروعة. فإذا حل عليك شيء من أقدار الله فإنك تدفع هذا القدر الذي حل بالقدر الذي أمرت به. فإذا حل عليك قدر المرض فإنك مأمور بأن تدافعه بقدر الاستشفاء والعلاج، فكلاهما قدران، فلا يحملنك إيمانك بالقدر الأول على أن تعطل القدر الثاني. وإذا حل عليك قدر الفقر فعليك أن تدافعه بقدر السعي في تحصيل أسباب الرزق والمعاش وطلب المعاش، فلا يحملنك إيمانك بالقضاء الأول على أن تعطل القضاء أو القدر الثاني. وإذا كنت مؤمنا بأن الله عز وجل هو الذي يهب الأولاد، وأن هبة الأولاد من قدر الله، فكذلك الزواج والسعي في تحصيل المرأة، في الزواج بالمرأة وتحصيل أسباب الولد، أيضا هي من قدر الله عز وجل. وإذا كنت مؤمنا بأن الله هو الذي ينبت الزرع في مزرعتك فأنت مأمور أيضا باتخاذ قدر آخر يعين على هذا، على تحصيلك للقدر الأول، وهو تلك الأسباب التي شرعها الله عز وجل من البذر والسقي والحصاد وغيرها. فإذا لا يجوز لك أن تعطل الأقدار الأولى بالأقدار الثانية، ونعني بالأقدار الأولى أي ما كتبه الله عز وجل في قضائه السابق، ونعني بالأقدار الثانية أي تلك الأسباب التي أمرك الله عز وجل بتحصيلها شرعا وهي الأسباب الشرعية، أو كونا وقدرا وهي الأسباب الدنيوية القدرية. بل إن البرد من قدر الله عز وجل، أوليس كذلك؟ ولكن الاحتماء من أثر البرد أيضا من قدر الله، وشدة الحرارة من قدر الله، والاحتماء من شدة الحرارة من قدر الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر وهو القضاء والقدر فأبردوا بالظهر، وهو قدر الأسباب، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فلا تتعارض هذه الأمور إلا في ذهن من لم يعرف حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر وما هو وما يتضمنه. ومن القواعد أيضا: إذا وقع المقدور وكان نعمة فواجبها الشكر، وإن كان مصيبة أو نقمة فواجبها الصبر. فإن أقدار الله عز وجل لا تخلو من حالتين على العبد: إما أن تكون أقدارا موافقة لمراداته، فالواجب عليه إذا حل عليه شيء من أقدار الله الموافقة لمراداته أن يحمد الله عز وجل ويشكره عليه، فإن بشكر هذه الأقدار ثبوتها، فإن بشكر الله عز وجل لهذه الأقدار ثبوتها. وإذا كان من الأقدار المؤلمة المتنافرة مع مرادات النفوس، فإن الواجب على العبد أن يعاملها بالصبر واحتساب الأجر وعدم التسخط، فأنت متقلب بين فضل الله عز وجل وعدله. فإذا حل عليك شيء من أقدار الله المتوافقة مع ما تريد من الصحة والغنى وسلامة الحال وازدهار العيش وغيرها، فاحمد الله عز وجل. وإذا حل عليك شيء من الأقدار التي تتنافر مع مراداتك كالفقر وشدة الحاجة إلى الناس والأمراض وكثرة المشاكل والمصائب، فعليك أن تعاملها بالصبر واحتساب الأجر. هذا هو الواجب عليك. ومن المسائل أيضا: الأقدار التي هي مصائب يجب أن تقرن بالتوبة والاستغفار. الأقدار التي هي مصائب يجب أن تقرن بالتوبة والاستغفار، كما قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذه مصائب عظيمة، من القحط ومن الهزيمة في الحروب ومن الأمراض ومن الفقر ومن شدة الحاجة ومن موت النبات وموت البهائم ومن الفيضانات والزلازل والبراكين والأعاصير المدمرة التي تهلك النفوس والحر. هذه مصائب وهي من أقدار الله عز وجل، ولكن نبهنا الدليل على ألا نقف على كونها من قدر الله فقط، بل يجب علينا أن نقرنها بكمال التوبة والاستغفار، لأن المتقرر بالأدلة أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع عن الناس إلا بتوبة. فعليك إذا حل عليك شيء من أقدار الله المؤلمة أن تبادر بالتوبة والاستغفار، فإن هذا من جملة ما دلت الأدلة على أنه يكشف عن الناس مصيبتهم. قال الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي بكفرهم بالله عز وجل وعدم إيمانهم بالكتاب أصيبوا بما أصيبوا به من المصائب والنقم. وقال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فإذا سلب الله عز وجل عنها قدر النعمة وأحل عليها قدر البلاء والمصيبة بسبب كفرها بالله عز وجل وعدم استغفارها. وقال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فالنعمة التي كانت مغدقة عليهم هي من قدر الله، وسيل العرم والتدمير الذي حصل عليهم أيضا هو من قدر الله، وما ربك بظلام للعبيد. فأقدار الله عز وجل لا تنزل على العباد إلا بأسبابها. فإذا نزل عليك شيء من الأقدار المؤلمة فعليك أن تعالج ذلك بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل والرجوع الصادق إليه، وبأن تتفقد حالك ومن القواعد أيضا: العبد له مع المقدور حالان، العبد له مع المقدور حالان أو حالتان. فأما قبل وقوع المقدور فعليه تكميل مراتب الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه، وأما بعد وقوعه فالشكر إن كان نعمة والصبر إن كان نقمة. العبد له مع المقدور حالتان: حالة قبل الوقوع وحالة بعد الوقوع. فأما حالة العبد قبل وقوع المقدور عليه فهو كمال الاستعانة بالله عز وجل وكمال التوكل عليه وكمال دعائه، إما في تحصيل مراده إن كان محبوبا، أو في الاستكفاء بقدرة الله عز وجل منه إن كان مرهوبا. فإن كنت تخاف وقوع شيء يضرك ولم يقع إلى الآن، فحالتك قبل وقوع المقدور الضار كمال الاستعانة بالله والاعتصام به والاستعاذة بالله عز وجل من وقوعه. وإن كان المقدور الذي لم يقع أمرا محبوبا لديك فعليك أيضا بالاستعانة بالله عز وجل والتوكل على الله وكثرة دعائه وسؤاله بأن يعينك على تحصيله. هذه حالة العبد قبل وقوع المقدور. أنتم معي ولا لا؟ وأما بعد وقوعه فأيضا حالتان، وهي إذا كان المقدور محبوبا للنفوس فواجبه الشكر كما تقدم قبل قليل، وإذا كان قد وقع عليك مقدور الله المؤلم فإن واجبه حينئذ الصبر هذه جمل من القواعد التي تعيننا على فهم هذا الباب. والخلاصة مما قررته أنه لا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بالركنين جميعا: بقضاء الله المشتمل على الإيمان بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، هذا الركن الأول. والركن الثاني أن يؤمن بآثار الأسباب وأن يقوم بما أوجبه الله عز وجل عليه منها. فلا يحملنه إيمانه الأول على تعطيل الإيمان الثاني، ولا إيمانه الثاني على تعطيل الإيمان الأول، لأن كلا الإيمانين داخل في الإيمان بالقضاء والقدر. والله أعلم.